السؤال الثاني الزكاة، هل يجوز اني ارسل الزكاة مثلا لمصر او للصومال او لاي دولة ثانية؟ يجوز. في السعودية في ناس محتاجين وانا احاول ان انا يعني اجمع ما بين الاثنين، ارسل لهنا وارسل لهنا. يجوز اذا سددت حاجة من عندك. يعني جمهور العلماء يقولون لا تنقل الزكاة من بلدة إلى بلدة أخرى إلا إذا استوفيت حاجة البلدة الأولى، إلا إذا كانت هناك ضرورات ملحة ألجأت إلى نقلها، فحينئذ تنتقل، والله أعلم. وهذا وعلى كل ويجائزة. تفضل. تم. نعم. ايه السؤال اللي بس انا اقصد يعني مثلا في حالة اني في ارسلت مثلا مبلغ لمصر وقلت مثلا في ذبحة او توزع اللحوم على الناس، لا لا لا اكثر من هنا. لا عفوا، الزكاة لا تصلح ان تشتري بها لحما وتوزعه، لابد ان تمكن الفقراء من مال الزكاة، تعطيهم المال وهم يتصرفون. اما كونك تشتري لحما من اموال الزكاة وتوزعه على الناس على انه زكاة، هذا لا يجزئ. بارك الله فيك.